فقال للحارث ولم يكن له ولد غيره ادفع عني لسه الناس يبني قاعد لسه وهو يحفر فاول ما حفر وصل الى الليالي فكبر قال الله اكبر عليه الناس بالمناسبه هم مشركين ما ما ما ما ملحدين هم شنو مشركين دي مشكلته بيعرفوا الله كويس ما عندهم مشكله بيعرفوا يقول لك الله يحل كويس شوف زوده حفر لما كبر وخفت قريش لما خرج حفر وصل الى زمزم فتفجر ماؤها من اليوم ذيك لحد يوم ذيك ثاني ما وقف حفر عبد المطلب الواحد عبد المطلب شعر انه مغلوب على امره نذر لله اذا ولد عشره ابناء بلغوا مبلغ الرجال يحفونه في قريش ليذبحن واحدا منهم لانه حس انه ضعيف لكن قريش ما ناس طبعا جاهليه ووجد فيها اسياف وغزال من ذهب لكن عبد المطلب شاد الغزال وكسبه الكعبه جعل ابواب الكعبه واشياء الكعبه من الغزال وقامت قريش قالت هذه زمزم بئر اسماعيل ابينا هم عارفين ابوه منه ها اسماعيل لانه كان داخل الكعبه في تصاوير لاسماعيل وتصاوير لابراهيم صور الفوهم فهم يعرفون انهم ابناء من ابناء اسماعيل وقلنا ان مكه كانت على التوحيد حتى جاء من عمرو ابن لحي الخزاعي طيب بعد ذلك قالوا له البئر لنا جميعا قال انا الذي اريدها انا شفتها شفت لكم شر نشيد حقي انا هي لي وحدي فنازعوه فكادوا ان يفتكروا قالوا خلاص نحتكم الى كاهنه الكاهنه تسمى كاهنه بني سعد بن هذيل الى جهه الشرق قالوا نمشي الكاهنه دي الكاهنه تقصد بناتنا اريدنا عبد المطلب معهم ركبه اهله وقريش كلها في شنو في ركبه في الطريق انتهى ماء عبد المطلب ومن معه والصحراء طويله فعبد المطلب طلب من الذين معه ان يسقوه ماء قالوا له نخشى على انفسنا الذي انتم فيه الان وماؤنا قليل قال عبد المطلب اقترح على ركبه ناس بين حريصين بالمناسبه قال الان احنا ما عندنا ما متنا كل واحد منا يحفر حفره لنفسه ويدخل فيها من مات اخوه الذي بالقرب منه هال عليه التراب حتى يبقى واحد وضياع واحد خير من ضياع ركبه عشان نروح في الصحراء سنه ده اسمه رغبته مش الشجاعه ده اسمه الصميم قال نموت اي نحفر رغبتنا عشان موت ذاته اصلا هنا خلاص نموت في دول داري يموت وفي دول داري يموت موته مستوره في ناس في الموت بيستر لما بيجي يموت بيموت بقوه راح شويه ما مقتول قال لنبحث عن الماء فوافقوه ركب دابته لما رفعت الدابه خفها انفجر الماء من تحت خف الدابه في صحراء قاحله ما عد زلال اخواننا الشده حصلت بجد فشرب عبد المطلب ودعا مخالفيه ليشربوا وليحملوا ويملؤوا اوديتهم فقالوا يا عبد المطلب لقد قضى الله لك لا نحتاج الى الكاهنه الذي سقاك الماء في هذه الصحراء هو الذي اخرج لك زمزم هي لك ولاولادك فرجعوا من الطريق دي قصه شنو تجديد بئر شنو زمزم ولذلك رؤس عبد المطلب ولد بعد ذلك عبد المطلب اولاده كلما قلناهم ضرار والمقوم وحجل والزبير وحمزه والعباس وابو لهب بالمناسبه ابو لهب عنده ثلاثه اولاد عتيبه وهذا مات مشركا دعا النبي صلى الله عليه فجاءه اسد او سبع فاكله وقتله وعتبه ومعد وقد اسلما رضي الله تعالى عنه كويس دير رضي الله تعالى عنه هذه القصه يا ترى الاولى القصه الثانيه لعبد المطلب حادثه الفيل وقد ذكرنا قصه دخول ابرهه ابن الصباح اسمه أبرهة ابنه ابن الصباح الأشرم دخوله من الحبشة أرض وين؟ أرض اليمن. لما قتل منه في نواس منه في نواس الحميري قتل أهل نجران النصارى ونزل قول الله تعالى قتل أصحاب الأخدود. قام استنجدوا بالروم بالرومان فأرسلوا إلى الحبشة فأرسل إليهم جيشا على رأس أرياب وقتل أبرهة من؟ أرياب. بنى أبرهة الكليس. ما معنى الكليس؟ الكليس معناها الكنيسة العالية، أي حاجة عالية يسموها كليس. فبنى الكليس يريد أن يصرف العرب من البيت الحرام إلى شنو؟ إلى الكليس. فقيل أن الرجل من بني كنانة أخلى فيها فغوط فيها ولطخلهم بالعذرة حقالة يعني. فغضب غضبا شديدا وسير جيش لواقه 30,000. الجيش يوكب 30,000 قاصد وين؟ الكعبة. وكان في الجيش عرب ومعه فيل، لكن الأفيال ما كثيرة، 12 فيل. الأفيال كم؟ 12. خرجوا بهذا الجيش العارب يفسدون مكة. العرب تعظم البيت ورثوا هذا. في واحد اسمه ذو نفر اسمه من اليمن قبل ما زود يطلع ساب ناسه ومرق لي أبرهة فقاتلهم أبرهة وأسره وأراد أن يقتله. فقال لأبرهة أتقني لعلي أقول دليلا لك في أرض العرب. وكان أجمع أهل السير على أن أبرهة بن الصباح كان حليما يعني بعث. في ناس زول ما شفت الكعبة، في ناس بيصلوا الكعبة ما بيعفوا منها مسلمين لا والله كان روح السكر روح السلم ما بيعفها بس مرة واحدة ثانية ما يقيل الثاني نهائي. أبرهة دخل له وساخ الجيش. لما وصل منطقة خثعم أو قبيلة خثعم وهم ناحس يعني جزء من اسمهم يسموهم ناحس أو فرعين الخثعميين منهم أسباب بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب خثعمية. خرج لهم رجل من العرب للقتال اسمه نفيل بن حبيب. اسمه نفيل بن حبيب. قتلهم أبرهة وأسر نفيل وأراد أن يقتله فقال له مثل قول ذي نفر ابقني دليلا في أرض العرب فتركه لكنهم مقيدون. ذو نفر ماله مقيد وشنو وله مقيد. لما وصل الطائف ليس لنا ثقيل ناس لنا الطائف ده قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ده في العام الذي ولد فيه من أنا سلم الوعى 571 ميلادية. عام 500 شنو 71 ميلادية في شهر محرم تقريبا يوم 15 محرم في شهر شنو محرم خرج منه أبرهة. خرج أهل الطائف يدينون له بالولاء والطاعة وعلى رأسهم أبو رغال. سنو أبو رغال هم بيعبدوا الله. قالوا له أتريد هدم الله؟ قال لا أنا أريد هذا البيت. قال نحن لسنا من أرباب هذا البيت. أمشي شنو؟ ها؟ أمشي أعمل كلام ده. وقيل أنه كان عليهم مسعود بن معد. منو؟ مسعود بن منو؟ معد. وقالوا إحنا معك. أعطوه أبا رغال ليوصلهم إلى الكعبة ويدلهم على الطريق. لما وصل منطقة اسمها المغمس مات أبو رغال ودفن هنا. وصارت العرب بعد ذلك ترجم قبرا. لذلك يقول جرير إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم قبر أبي رغال. أبو رغال ده الناس لحد يوم الدين زهجانين منه لأنه عاون شبه. ما نقول أبرهة نقول الغزاة. والغزاة ده ممكن يكون أبو رغال ده أنور مالك ولا ممكن

ابن منو؟ ها؟ ابن منو؟ ابن عم ابن نفيل رضي الله عنه. نقول على رضي الله عنه، لكن قصد ابن ساعد ما تقول شنو؟ ما تقول شنو؟ رضي الله عنه، ولا ورقا منه من نفل، لأن ورقا قال يسلم ليتني جزعا، حيمر علينا الكلام ده حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، ومات بعد ذلك، ما أدرك يسلم. فلا نقول ورقة النفل رضي الله عنه، لكن نقول شنو؟ زي تميز ولا ما تميز عنه؟ كلهم قالوا ده باطل، والله ما بيعبدوا كده، أهل دين إبراهيم، سمعوا النصارى مشوا، مشوا أربعة عثمان بن حويد وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو، ثلاثة دخلوا في النصراني هو أبا يجي يبكي، وكان لما يسأل عن ربه يقول شعرا: أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها، فلما استوت أرسى عليها الجبال. أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، أسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا وحالا، مرة كده ومرة كده. فكان يسمى بمسلم الجاهلية. وليه قلنا رضي الله عنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة ووجدت زيد بن عمرو في لوحتين فيها. ثم دخل الجنة وانتهى. نقول رضي الله عنه ولا ما نقول؟ عشان كده تلقى اهل السير يقول لك زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو بن نفيل ولده سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة. ودائما الناس بينسوا لما يعدوا العشرة بيعدوهم كلهم، بيجي يقول لك واحد ده ما لاقيهم يروح عليهم، بص يقول لك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وابو عبيد بن جراح. يكب العاشر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هو ابوه في الجنه. وسعيد كان متزوجا بفاطمه بنت الخطاب اخت عمر، واسلم عمر على يده في بيت سعيد، وتزوج عمر بعاتكه بنت سعيد بن زيد بن نفيل. هذه يكتب انا برضه بنت شنو؟ بنت عمرو. بالنسبه كده بنت شنو؟ بنت عمرو. ف ده بالنسبه لمن؟ لزيد ابن عمرو بن نفيل. دخلت الجنه فوجدت لزيد بن عمرو في الجنه دوحتين. يقول لي في دوحتين في الجنه. قاعد في الجنه ومرتاح. اكيد ربنا هداه بدايه. يا اخي مكه دي كلها مسلمه. جليت الخطاب أخوه كان يعذبه وكان يحبسه وكان يجلده وكان يؤذيه، لكنه أسلم. سكين سماه النبي صلى الله عليه وسلم مسلم الجاهلية. وقال في بعض الروايات: زيد بن عمرو يبعث يوم القيامة أمة وحدة. يا أخي شعروا عليك الله حسن ما حس مسلم معانا بيده يقول الكلام ده. يتولد مسلم وابوه مسلم وجده مسلم وضبح له خروف قدر اللي ضبح. كويس؟ لو قال لك اقول كلام زي ده بتقول شفت كيف؟ مسلم ما له كلام رضي الله تعالى عنه. واما قص ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابو الذبيان قال: لقد شهدت في سوق النقاب قص مساعدة يعظ الناس بكلام أعجبني غير أني لا أحفظه. فقال رجل من الغف: أنا أحفظه لك يا رسول الله، قال: أنا حافظه. فقال: يا معشر قيام، أين الآباء والأجداد؟ أين الفراعنة والشداد؟ ألم يكونوا أكثر منكم أموالا؟ من عاش مات ومن مات فات، كان يؤمن بالبعث، وكلما هو آت الآن ليل داج مظلم وسماء ذات أبراج وبحار تزخر ونجوم تزهر، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، يقسم قسم بالله أن أن لله دين هو أرضى من دينكم الذي أنتم عليه. أنا أحلم بأرضى منه كنت على ضلال، لكن في دين أحسن من دينكم وأنا من أعرفه. ثم أنشأ يقول في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت موالدا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصامر والأكابر، لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر، أيقنت لا محالة أني حيث صار القوم صادق. عليك الرأي تزوجه كويس، لكن تنصر في النهاية دي مشكلة. والنصرانية كانت من أجنو بدأت تنحل. الدرس القادم ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة وإرضاعه وحضانته وطفولته وإلى غير ذلك مما يرتبط بهذا الكلام. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، إنه لذلك والقادر عليه. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، ansar-sunnah.net.